ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء إلى آخره. قال: يحرم على من لا عذر له الفطر، وهذا بالإجماع أن من لا عذر له يحرم عليه أن يفطر من نهار رمضان. وعند بعض أهل العلم أن هذا من الكبائر، وذلك لأنه ترك فريضة من غير عذر، ويجب عليه إمساك بقية يومه، لأنه أمر بالصوم جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، ويلزمه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي. خرجه الترمذي وحديث صحيح. قوله ومن استقاء فليقضي دليل على أن من أفطر متعمدا يلزمه القضاء. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. يجب الفطر، وهذا يدل على أن الحائض والنفساء إذا صامتا أثمتا بهذا، فيجب عليهما الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، كما في الصحيحين. ولكن لو أن المرأة نوت الفطرة لكنها لم تأكل ولم تشرب، كما يحصل من بعض الفتيات أنها تخجل من أهلها ولا تأكل ولا تشرب لكنها لم تنوي الصوم، لا حرج عليها. الممنوع أن تنوي الصوم وهي حائض أو نفساء، إنها تأثم بذلك. قال: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يعني يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم. والعصمة تكون بالإسلام وتكون بالذمة والعهد، أما بالإسلام فظاهر، وأما بالذمة فأن يكون ذميا، بأن يكون قد عقد له عقد ذمة ويعيش في بلاد المسلمين ويحمى نظيرا، ويقر على دينه ويحمى نظيرا بذله الجزية، فهذا معصوم. وكذلك أيضا المعاهد، وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد، فهؤلاء معصوم الدم والمال والعرض، فيجب إنقاذهم كالمسلم من مهلكة. وهنا يجب الفطر على من يحتاج إلى الفطر لإنقاذ المعصوم من مهلكة، كما لو غرق مثلا معصوم احتاج إلى من ينقذه، وهذا الصائم ولو أفطر لتقوى على إنقاذه، فيجب عليه أن يفطر، كما يحصل أحيانا لبعض رجال الدفاع المدني مثلا عندما يحتاج إليهم في إنقاذ بعض الناس ويكونوا صائمين، فنقول لهم أفطروا، أفطروا لأجل أن تتقووا على إنقاذ هؤلاء المعصومين. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر. ويسن لمسافر يباح له القصر. الصوم للمسافر والفطر ذكر الله تعالى حكمه في قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر يسن له الفطر، ولكن له ثلاث أحوال. الحالة الأولى: يحرم عليه الصوم، وذلك فيما إذا شق عليه الصوم مشقة شديدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقيل له إن فأفطر وأمر بالفطر، فقيل إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، والمعصية لا تكون إلا على ارتكاب أمر محرم. والحالة الثانية أنه يشق عليه مشقة غير شديدة والفطر أرفق له، فيكره في حقه الصوم ويسن له الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ولقوله حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لما قال يا رسول الله أجد بقوة في السفر، قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، هذا دليل على أن الفطر أفضل من الصوم، لكن إذا كان الفطر أرفق به. الحالة الثالثة أن يتساوى عنده الأمران فيختار الأيسر، قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر، فإن تساوى عنده الأمران في اليسر فالصوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم مع أصحابه في سفر يقول الراوي وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولأنه أسرع في إبراء الذمة. قال ولمريض يخاف الضرر، أي يباح له الفطر. نعم حديث ماذا؟ نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، هل يدل على أن الصوم في السفر في هذه الحالة أفضل في هذه الحالة؟ نعم، هو يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشق عليه الصوم، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني كان الصحابة يقومون بشؤونه، أما إذا كان في مشقة فهنا يتأكد الفطر، لكن إذا كان بعض الناس ما يعني يسافر ولا يجد أدنى مشقة ويرى أنه أسرع في إبراء الذمة فيصوم، فالصوم أفضل في هذه الحالة. على كل حال هو الأقرب والتفصيل، التفصيل هو لأنها بعض الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صام وفي بعض أنه أفطر، فالجمع بين النصوص أولى. طيب قال ولمريض يخاف الضرر، أي أنه يسن للمريض الذي يخاف الضرر بصومه يسن له الفطر، قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. و الضابط في هذا المرض أشار إليه المؤلف بأن يخاف الضرر إما بزيادة المرض أو بتأخر البر أو بتأخر البر، لكن من الذي يقرر هذا؟ الطبيب المختص، لا يقرر الإنسان بنفسه، تجد بعض العامة يفتي نفسه بنفسه في أمور العبادة، هذا ليس له، يرجع المختص. بعض الناس تجد أنه ما يصلي جالسا، تقول يا فلان أنت ما شاء الله نشيط، يقول أنا عاجز، لكن في أمور الدنيا ولا أنشط منه، فنقول إن هذا أخطأ، لأن أخل بركن من أركان الصلاة. إذا قالها الطبيب صلي جالسا فيصلي جالسا، إذا قال إنه يحقق ضرر إما بزيادة المرض أو بتأخر البر أو أنه يشق عليه القيام مشقة شديدة يفوت بسببها خشوع، فنقول نعم. ومثل ذلك أيضا بالنسبة للمريض، فالمريض إذن إنما يفطر في نهار رمضان إذا قال له أخبره يعني قال له أمره الطبيب الثقة بذلك، أما إذا قال الطبيب الثقة إن الصوم لا يضرك لا بتأخر بر ولا بزيادة مرض فالأصل أنه يصوم. قال ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، ويباح يعني يباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار، وذلك لعموم الأدلة وعموم أدلة الدالة على أن المسافر له الفطر، ومن قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا مسافر. ولحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفينة من الفسطاط ثم قرب إليه غداؤه فقيل له ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. هذا دليل على أن المسافر إذا أنشأ السفر جاز له الفطر، وجمهور العلماء على أنه ليس له الفطر حتى يفارق العمران، ومن العلماء من رخص في أن يفطر وهو لم يفارق العمران، والصحيح هو قول الجمهور. قصة أبي بصرة هذه محمولة على أنه فارق العمران لكنه يراها، يعني أنشأ السفر فأفطر في أول سفره. وهكذا أيضا ما روي عن أنس رضي الله عنه في هذا يحمل على ذلك. قال ولحامل ومرضع خافت على أنفسهما أو على الولد، يعني فيباح لهما الفطر، لكن لو أفطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهاية رمضان، ولكن ما الذي يترتب على ذلك؟ المؤلف فصل في هذا، فإذا خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، أما إذا خافتا على أنفسه على الولد فقط فالقضاء والإطعام، وإذا خافتا على أنفسهما وعلى الولد في خلاف المذهب هل يلزم القضاء أو القضاء والإطعام. والقول الثاني في المسألة أن الحامل والمرضع كالمريض عليهما القضاء فقط، وهذا هو القول الراجح في المسألة. أما أصحاب القول الأول فقد استدلوا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وعلى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما ولديهما أن تطعما عن كل يوم مسكينا، ولكن الصواب هو القول الثاني، هو أن عليهم القضاء قياسا على المسافر والمريض، ولأن إلزامهما بالإطعام يحتاج إلى دليل ظاهر وليس هناك دليل، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فاجتهاد منه رضي الله عنه، على أن المروي عن ابن عباس أنهما تطعمان فقط ولم يذكر القضاء. وهنا بعض العلماء ذهب إلى أن الواجب عليهم الإطعام من غير قضاء، ومن ذهب إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن يظهر أن هذا قول ضعيف لأن ابن عباس لم يذكر القضاء، لأنه معلوم أنه يلزم كل من أفطر القضاء. الصواب أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان فقط، سواء خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أو على أنفسهما ولديهما، يعني بإطلاق. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الواجب عليهما القضاء فقط دون الإطعام. قال وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. أما لزوم الإمساك فلزوال المانع، فلزوال الكفر وكذلك الحيض والمرض والسفر والصغر والجنون. وأما وجوب القضاء فلأنهم لم ينشئوا نية الصيام من أول النهار فلزمهم القضاء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يلزمهم الإمساك في هذه الحال، لقول ابن مسعود من أفطر في أول النهار فليأكل في آخره، ولأنهم لا يستفيدون من الإمساك شيئا. وهذا قول الشافعية، والجمهور يرون وجوب الإمساك. الصحيح هو قول الجمهور، الصحيح هو قول الجمهور أنه يجب عليهم الإمساك. وكما لو قامت البينة في أثناء النهار فيلزمهم الإمساك. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا أعلم في هذا خلافا، أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار لزمهم الإمساك. فكذلك أيضا إذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون فيلزمهم الإمساك. والقول بأنهم لا يستفيدون شيئا لا، غير مسلم، بل يؤجرون ويثابون على الإمساك، لكن يلزمهم القضاء. وهذه من المسائل التي اختلف فيها الشيخان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ عبد العزيز بن باز يرى وجوب الإمساك، كان الشيخ محمد بن عثيمين يرى عدم وجوب الإمساك. والأقرب الله أعلم هو وجوب الإمساك، الأقرب الله أعلم هو وجوب الإمساك لقوة أدلته. وكما لو قامت البينة، وكما لو قامت البينة في أثناء النهر. أما أن نقول لهذا الإنسان تأكل وتشرب ويجامع أهله بحجة أنه قدم مفطرا، هذا غير مسلم. وهكذا إذا لو طهرت الحائض يعني تبقى طيلة بقية النهار ويتأكل وتشرب، هنا تمسك احتراما للزمان وهي مأجورة على هذا الإمساك. نعم. لا، إذا طهرت قبل طلوع الفجر. لكن يعني قصدك ممكن هو يصح نفلا في غير رمضان، أما في رمضان فلا. سيأتي من هذا الكلام المؤلف، في غير رمضان ممكن ترد هذه المسألة، أما في رمضان فلا. سيأتي في آخر فصل شرح هذه المسألة أو هذه المسألة بين أيدينا. قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. هذه المسألة، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، يعني ليس لمن جاز له أن يفطر في نهار رمضان كمريض مثلا أو مسافر أو صغير أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان. وذلك لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه، لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. مثال ذلك مثلا رجل مسافر وعليه صيام كفار شهرين متتابعين، فقال: إذا نصوم رمضان وشوال أو رمضان وشعبان ورمضان. نقول: لا يصلح صيام رمضان إلا لرمضان فقط، ولا يصلح أن يصوم غيره فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في المفطرات، يعني مفسدات الصوم التي تفطر الصائم وتفسد الصائم. والمؤلف توسع فيها ويعني فصل الكلام فيها. قال: وهي 12 خروج دم الحيض لما سبق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهكذا خروج دم النفاس والموت، يعني الموت الإنسان إذا، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. فالإنسان ينقطع عمله بالموت. والردة، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة تحبط العمل، لكن يشترط لحبوط العمل بالردة شرط مر معنا في دروس سابقة. ما هو هذا الشرط؟ يشترط لحبوط الردة بالعمل، لحبوط العمل بالردة، يشترط لحبوط العمل بالردة شرط. نعم تفضل. نعم أحسنت، أن يموت على الردة. طيب الدليل، من أذكر لنا الدليل؟ سورة البقرة. نعم لا أحسنت. ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أول الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه وقتالا فيه كبير، الآية رقم 217 من سورة البقرة. قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فشرط الله تعالى لحبوط العمل فأولئك حبطت أعماله، فاشترط الله تعالى لحبوط العمل أن يموت على الردة. ولذلك لو أن رجلا حج ثم ارتد ثم تاب فهل يؤمر بأن يحج مرة ثانية؟ لا، نقول حده الأول صحيح، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات عليها بنص الآية. قال والعزم على الفطر، وذلك لأن الصوم إمساك بنية، فإذا عزم على الفطر فقد قطع نيته، كما لو قطع نية الصلاة، كما لو قطع نية الصلاة. ولذلك عند الفقهاء قاعدة، وهي أن من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. قال والتردد فيه، يعني التردد في النية، في نية الفطر. إنسان مثلا مسافر تردد هل يفطر أو ما يفطر، فهل يفسد صومه أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول هو القول الذي مشى عليه المؤلف، أن التردد يفسد الصوم، ولهذا نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال لا يجزئه عن الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. والقول الثاني في المسألة هو وجه في المذهب، أن التردد لا يفسد صومه، لأنه لم يجزم بنية الفطر، لم يجزم بنية الفطر. والقول الأول أقرب، أن التردد يفسد الصوم، وقد قال المرداوي في الإنصاف وهو الصواب. وذلك لأن النية ركن في الصيام، فإن الصيام حقيقته إمساك بنية، فإذا أخل بهذا الركن فسد صومه ولو كان بتردد، فلا بد أن تكون النية جازمة. يعني النية في الصيام لها شأن أكثر من غيره من العبادات. طيب، قال وإن وأنه سيفطر ساعة أخرى، يعني قال إن شاء الله سأفطر بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد ما أصل إلى المكان الفلاني، أو مثلا في سفر يقول إذا ذهبت إلى مثلا فندق أو نحوه أنا سأفطر. من نوى أنه سيفطر، فقال ابن عقيل الحنابلة قال هو كنية الفطر في وقته، قال سأفطر معنى ذلك أنه قد أخل بالنية فيفسد صومه كذلك، فيفسد صومه كذلك. وكما ذكرت النية في الصوم لها شأن، هي ركن في الصوم، ولذلك فإن التردد مجرد التردد فيها يفسد الصوم. قال والقيء عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة من درعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، قاله الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. والاحتقان من الدبر، الاحتقان معناه وضع الحقنة من الدبر، ولا يزال على هذا عمل بعض الناس بما يسمى بالتحاميم، ما يسمى بالتحاميم، فهذه على المذهب أنها تفسد الصوم، أنها تفسد الصوم، لأنها عندهم أنها يعني في معنى الأكل والشرب، ويجد الصائم لها أثرا. والقول الثاني في المسألة أن الاحتقان أنه لا يفسد الصوم، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا دليل يدل على أنها تفسد الصائم. وهذا اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله، وهو الأقرب والأظهر. وبناء على ذلك فوضع التحاميل بالدبر لا يفسد الصوم، الصوم معها صحيح. قال وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، فيقول إنها تفسد الصوم. أما إذا لم تصل إلى الفم بأن يعني لم تبرز فإنها لا تفسد الصوم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل بلع النخامة يفسد الصوم أم لا، على قولين. القول الأول أن بلع النخامة يفسد الصوم، وهو القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وذلك لأنه قد أدخل شيئا إلى جوفه أشبه ما لو أدخل مأكولا أو مشروبا. والقول الثاني أنه أن بلع النخامة لا يفسد الصوم، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولأن الغالب أن الإنسان إنما يحصل معه ذلك بغير اختياره، وهذا هو الأقرب الله أعلم. هذا هو الأقرب الله أعلم، أنها أن بلع النخامة أنه لا يفسد الصوم. وبلع الريق سيأتي كلام عنه من كلام المؤلف. قال التاسع الحجامة، خاصة حاجما كان أو محجوما. الحجامة خاصة يعني دون غيرها، يعني دون الفصل ونحوه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث صححه البخاري وابن المديني وجمع من أهل العلم، حديث من جهة الإسناد صحيح، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأن الحجامة تفطر الصائم هي من المفردات. والقول الثاني قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الحجامة تفطر الصائم. نعم، والجمهور قالوا إن حديث أفطر الحاجم والمحجوب إنه منسوخ. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الحجامة تفطر الصائم، وذلك لأن الحديث الوارد في ذلك حديث صحيح صريح، ودعوى النسخ غير صحيح غير مسلم بها. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فهذا وإن كان في صحيح البخاري إلا أن محفوظ من روايته أنه احتجم وهو محرم، وهذا القدر من الرواية هو الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، فإن مسلم أخرج هذا الحديث بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم يقل وهو صائم، وأما رواية وهو صائم فهي غير محفوظة. ثم على تقدير صحة الرواية، فكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا يحتمل أمورا، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في السفر، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه غالبا يفطر في أسفاره، ويحتمل أنه فعل ذلك لمرض مثلا والمريض يجوز له الفطر، ويرد على ذلك عدة احتمالات. ومن المعلوم أنه إذا تعارض دلالة القول والفعل أن القول مقدم على الفعل. يقاس على الحجامة، قاس على الحجامة سحب الدم الكثير الذي هو في معنى دم الحجامة، ومن ذلك التبرع بالدم، ومن ذلك تحليل الدم، تحليل الدم إذا كان دما كثيرا في معنى دم الحجامة. أما إذا كان الدم المأخوذ التحليل يسيرا فلا يفطر الصائم. فأحيانا عندما يؤخذ دم للتحليل أحيانا يؤخذ دم يسير، فهذا لا يفطر الصائم. كما مثلا لو أرادوا تحليل الدم للسكر لقياس مستوى السكر بالدم مثلا، هذا يؤخذ دم يسير، هذا لا يفطر الصائم. لكن أحيانا يؤخذ من بعض الناس دم كثير، أحيانا يؤخذ 4 براويز أو 5، لا شك أن هذا دم كثير فيه يعني في معنى الحجامة، فهنا يفسد الصوم. فإن احتاج الإنسان للتحليل في هذا الوقت فإنه يفعل ويقضي، أما إذا لم يحتج أو أمكنه تأجيل ذلك إلى الليل تعين عليه ذلك. أما خروج الدم بغير اختيار الإنسان فإنه لا يفطر الصائم، كما لو رعف خرج منه دم كثير، أو أصيب في حادث سيارة فخرج منه دم، فخروج الدم بغير اختيار الإنسان لا يفطر الصائم، إنما يفطر الصائم خروج الدم باختياره إذا كان كثيرا في معنى دم الحجامة. قال طيب، وهنا المحجوم، الحكمة من ذلك أنه هو الضعف كما ورد في بعض الروايات، هو أن المحجوم يصيبه الضعف، فالإنسان إذا سحب منه الدم يضعف. وأما الحاجم فقال شيخ الإسلام ابن عباس بن تيمية رحمه الله إن الحاجم عندما يمص الدم تنفذ أجزاء لطيفة من الدم إلى جوفه، فإن الحاجم عندما يمص الدم يمصه بقوة فينفذ شيء من أجزاء الدم إلى الجوف. وبناء على ذلك لو كانت الحجامة بغير المص، كانت الحجامة بالآلات الموجودة الآن، فإن الحاجم لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، إنما يفسد صومه إذا كانت الحجامة بالطريقة الموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والتي يمص فيها الحاجم دم المحجوم. نعم، لا، هذه علة، يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة هو هذا. طيب، قال العاشر إنزال المني. لاحظ أن المؤلف فرق بين خروج المني وإنزال المني هنا، يعني بين العاشر والحادي عشر. فالعاشر قال إنزال المني بتكرار النظر، فإذا أنزل المني بتكرار النظر يكون قد استمنى فيفسد صومه، لأنه فعل ذلك باختياره لا بنظرة، يعني بنظرة واحدة، لو أنزل بنظرة واحدة فإن صومه لا يفسد، لا يفسد، لأن النظرة الأولى معفون عنها، قوله عليه الصلاة والسلام فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، النظرة الأولى التي تقع من الإنسان من غير قصد هذه معفون عنها. فلو نظر إنسان إلى امرأة أجنبية نظرة الأولى من غير قصد فأنزل، فإن هذا بغير اختياره فلا يفسد صومه. ولا بالتفكر، يعني لو تفكر وأنزل، لو تفكر وأنزل فلا يفسد صومه، لأن التفكر معفون عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والاحتلام، الاحتلام لا يفسد الصوم، وحكي اتفاقا، وذلك لأن خروج المني حال الاحتلام بغير اختياره، بغير اختياره. ولا بالمذي، لاحظ المذي المؤلف فصل فيه بين الحادي عشر والعاشر، ما معنى قوله ولا بالمذي هنا؟ هل معنى أن المؤلف يرى أن المذي لا يفسد الصوم؟ نريد فهم كلام المؤلف. نعم، نعم، نعم، إذا كان أحسنت، يعني مقصود المؤلف بهذه العبارة قال ولا المذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي إذا كان بتكرار النظر، لا يفسد الصوم بخروج المذي إذا كان بتكرار النظر أو بالتفكر، هذا معنى كلام المؤلف، لأنه ليس بمباشرة، لأنه ليس بمباشرة. والقاعدة في هذا أن خروج المني إذا كان بغير اختيار الإنسان إنه لا يفسد صومه. أذكر أن سائلا اتصل بي وقال إنه مبتلى بمس، يعني أو يذكر عن غيره، لا أدري هل هو بالنسبة له أو عن غيره، لكنه يسأل ومبتلى بمس، وأن جنية تجامعه كل يوم في نهار رمضان. قلت لعلك متوهم، لعله كذا، قال يعني كما يجامع الإنسية، وأنه يخرج منه المني بغير اختياره. فإذا أردنا أن نقرر هذا على كلام الفقهاء نجد أن الفقهاء يقررون أن خروج المني بغير اختيار الإنسان أنه لا يفسد الصوم، بناء على ذلك نقول أن صومه صحيح لأن هذا الإنسان مبتلى، يكون يوميا في نهار رمضان يحصل معه هذا. هذا يعني نوع من أنواع الابتلاء. قال ثم انتقل بعد ذلك المؤلف، يعني المؤلف تشقيق بهذه الطريقة حقيقة أنه غير مناسب، لو أن المؤلف جمع الكلام عن المذي عن المني موضعا واحد لكان أحسن، لكن هذا هو منهج المؤلف، هو يعني التفصيل بهذه الطريقة. الحادي عشر خروج المني، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. خروج المني كأنه قال يعني عمدا، خروج المني عمدا، والذي هو الاستمناء إما بتقبيل قبل فأنزل، أو بلمس لمس فأنزل، أو بأن استمنى فأنزل، أو بمباشرة دون الفرج فأنزل، فهذا يفسد صومه باتفاق العلماء، يفسد صومه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيله، يدع شهوته وطعامه لأجلي. قوله شهوته، يدع شهوته، دليل على أنه إذا لم يدع شهوته فإنه يفسد صومه. فالاستمناء تعمد إخراج المني مفسد للصوم. وأما المذي فقد اختلف العلماء فيه هل يفسد الصوم أم لا، على قولين مشهورين. القول الأول هو المشهور مذهب الحنابلة أن الصوم يفسد بخروج المذي، أن الصوم يفسد بخروج المذي، وهو أيضا قول الشافعية، المذي بالذات قياسا على المني، قياسا على المني. ولحديث يدع شهوته وطعامه لأجلي، قالوا وهذا لم يدع شهوته. والقول الثاني في المسألة أن خروج المذي لا يفسد الصوم، هذا مذهب الحنفية والمالكية، قالوا لأنه لا دليل يدل على أن المذي يفسد الصوم، والأصل صحة الصوم. ولما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. والتقبيل والمباشرة مظنة لخروج المذي. نعم، فهو مظنة لخروج المذي. واختار هذا القول العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن المذي لا يفسد الصوم، أن المذي لا يفسد الصوم. وأما حديث يدع شهوته، المقصود بذلك الجماع وما يتعلق به، الجماع وما يتعلق به. ولأن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرته دليل على أن خروج المذي لا يفسد الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ونقله أزواجه للأمة، وهذا يدل على جواز القبلة من الصائم والمباشرة كذلك لمن كان يملك إربه ويأمن من أن يقع في المحرم من الجماع أو الإنزال. ومعلوم أن القبلة والمباشرة مظنة لخروج المذي، لو كان خروج المذي يفسد الصوم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا. ولهذا فالصواب أن خروج المذي بالذال أنه لا يفسد الصوم. وقياس المذي على المني قياس مع الفارق، فإن بينهما فرقا كبيرا، فإن خروج المني موجب للغسل بينما خروج المذي لا يوجب الغسل، والمني طاهر والمذي نجس إن كانت نجاسته مخففة، فبينهما فرق كبير، ولذلك لا يصح قياس المذي على المني. قال الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، فيشمل ذلك الأكل والشرب، هذا بالإجماع، يقول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك أيضا كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من غير الأكل والشرب، من غير الأكل والشرب. أما بالنسبة لما وصل إلى الحلق فلحديث لقيط بن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل هذا الحديث على أن وصول الماء إلى الحلق عن طريق الأنف أنه يفسد الصوم، أنه يفسد الصوم، ولهذا نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. وعلى هذا فقطرة الأنف إذا وصلت إلى الحلق حكمها تفسد الصوم. قطرة الأنف إذا كانت تصل يصل ماء القطرة إلى الحلق فإنها تفسد الصوم، لأنه لا فرق بين وصول ماء الوضوء أو قطرة الأنف. هذا إذا وصل إلى الحلق عن طريق الفم أو الأنف. أما إذا وصل إلى الحلق عن طريق العين أو الأذن، ومن ذلك قطرة العين وقطرة الأذن، فهل تفسد الصوم أم لا؟ المذهب عند الحنابلة أنها تفسد الصوم، والقول الثاني في المسألة أنها لا تفسد الصوم حتى لو وجد طعمها في حلقه. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو الأقرب، وذلك لأن العين والأذن ليست بمنفذ معتاد للأكل والشرب، بينما الأنف فإنه منفذ للأكل والشرب، ولذلك المريض عندما يتعذر إعطاءه الطعام عن طريق فمه فإنه يعطى عن طريق أنفه. ولهذا في الوقت الحاضر عندما يعني توضع مغذيات في على المريض ولم يمكن أن يعطى الطعام عن طريق الفم يعطى عن طريق أنفه، فالأنف منفذ للجوف، ويمكن أن يعطى طعام أو الشراب عن طريق أنفه، بينما العين والأذن ليست المنفذ المعتاد للجوف. فإن قال قائل إن الإنسان أحيانا يضع قطرة في عينه فيجد طعمها في حلقه، أنا أقول هذا صحيح لكنها ليست منفذ معتاد، ولذلك فإنها لا تفطر الصائم، وإن كان الأحوط لا شك هو تأجيلها إلى الليل، تأجيلها إلى الليل. طيب دقيقة بس إنسان تحفظ الأسئلة. ثم فصل المؤلف بعد ذلك في هذا قال: فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. يعني المؤلف يرى أن قطرة الأذن أنها تفطر الصائم إذا وصلت إلى الدماغ، وكذلك إذا وصلت إلى الحلق من باب أولى. أو داوى الجائفة، والجائفة هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، فإذا وضع فيها دواء وهي تنفذ إلى الجوف فتفطر الصائم إذا وصلت إلى جوفه، ولهذا قال وداوى الجائفة فوصل إلى جوفه. والقول الثاني في المسألة أن هذا لا يفطر الصائم لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب حتى وإن وصل إلى الجوف عن طريق الجائفة. الجائفة طعنة، إذا طعنة فوصلت الطعنة إلى الجوف فهي تسمى جائفة، وكانوا في السابق يضعون الدواء فيها مباشرة. قال: أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. إذا اكتحل ووصل طعم الكحل إلى الجوف فالمذهب عند الحنابلة أنه يفطر الصائم. وقد روي في الكحل عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي أنه قال عليه الصلاة والسلام أمر بالإثمد المروح وقال يتقه الصائم، وأيضا ورد روي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكحل الصائم، لكن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. ولهذا فالصواب أن الكحل أنه لا يفسد الصوم حتى لو وجد طعمه في حلقه، ولكن الأولى إذا كان الكحل له نفوذ أن يجتنبه الصائم. لهذا قال الإمام أحمد: حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار. حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار. هذا دليل على أن الكحل أحيانا يكون له نفوذ قوي إلى الحلق، ولهذا لو تنخعه ما يضر، لكن لو أنه اكتحل ثم وصل الكحل إلى جوفه صحيح أنه لا يفسد الصوم، لكن الأولى إذا كان الكحل له نفوذ فيعني ألا يفعل ذلك وهو صائم. أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعام بحلقه. أما إذا لم يجد الطعام بحلقه فإن ذلك لا يفسد الصومة، لكن لو وجد الطعام لو وجد الطعام بحلقه، مضى علكا أو ذاق طعاما فوجد الطعام بحلقه وكان ذلك باختياره فإنه يفسد الصوم. أما لو أنه ذاق الطعام ثم لفظه لكنه وجد بعد ذلك أثر الطعم في حلقه فإن صومه صحيح، وهذا القدر معفو عنه، وهذا القدر معفو عنه، فهو أشبه بملوحة الماء التي يجدها الصائم بعدما يتمضمض، فإن الصائم إذا تمضمض يبقى لأثر لملوحة الماء أثر في فمه، فيختلط ملوحة الماء بالريق فيبتلعه الصائم، وهذا معفو عنه بالإجماع. فكذلك أيضا إذا ذاق الطعم ذاق طعاما ثم لفظه وبقي أثره في فمه فإن ذلك لا يضر، لكن لو أنه تعمد بلعه فوجد طعمه في حلقه فسد صومه. وهكذا أيضا إذا مضغ علكا وجد طعمه في حلقه متعمدا مختارا فسد صومه. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. بلع الريق فصل فيه المؤلف الكلام، ولذلك نؤجل الكلام عن هذه المسألة إلى آخر الفصل سيأتي الكلام عن بلع الريق. قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وفي رواية الحاكم: فلا قضاء عليه ولا كفارة. فنص على الأكل والشرب وقيس عليه الباقي. وأما المكره فيقاس على من ذرعه القي المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. ومعلوم أن من ذرعه القي فهو في حكم المكره، كذلك أيضا من أكره على فعل مفطر من هذه المفطرات فإن صومه صحيح. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، أي فصومه صحيح، وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، الشيء الذي يكون بغير اختيار الإنسان فلا يفسد الصوم، صومه صحيح. ولا إن جمع ريقه فابتلعه. أولا، بلع الريق لا يفطر الصائم وقد حكي إجماعا، لكن قالوا يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، يكره مجرد كراهة. ونعود للمسألة التي أجلنا الكلام عنها، وبعض العلماء يرون أنه إذا بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه فإنه يفسد صومه، والصحيح في هذا كله أن بلع الريق لا يفسد الصوم لأنه لا دليل يدل على ذلك، ولأن العلماء قد أجمعوا على أن بلع الريق لا يفسد الصوم، بلع الريق لا يفسد الصوم حتى لو تعمد بلعه فغاية ما فيه أنه مكروه. ولكن المسألة التي اختلفوا فيها فيما إذا وصل الريق إلى ما بين شفتيه ثم ابتلعه، الصحيح أنه لا يفسد صومه لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. طيب، مناط التفطير ما هو؟ هل هو الوصول إلى الجوف؟ وناقش هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وبين أنه يعني أن الضابط في التفطير أنه ليس الوصول إلى الجوف، ليس كل ما وصل إلى الجوف يكون مفسدا للصوم، وأن مناط أو الحكم في التفطير أنه المنصوص عليه وما في معناه. فأصول المفطرات هي الأكل والشرب والجماع وخروج الدم، خروج الدم الحيض والنفاس وخروج الدم بالحجامة وما في معناها، وما في معناها في معنى هذه الأمور المنصوص عليها. وما عدا ذلك مما يعني يذكر بعض الفقهاء أنه يفطر، فالأصل عدم التفطير، والأصل هو صحة الصيام، الأصل هو صحة الصيام. ولذلك اختلف العلماء في أن هل هذا مفطر أم لا، فنرجع للأصل، فالأصل هو صحة الصوم، من قال أنه مفطر فعليه الدليل، فإن أتى بدليل يدل على التفطير وإلا نرجع للأصل، الأصل هو صحة الصيام، والأصل هو تصحيح عبادة المسلمين ما أمكن، يعني هذا من حيث التأصيل للمسألة. ولذلك لو اختلف اثنان في مفطر، قال أحدهم من هذا يفطر والآخر قال أنه غير لا يفطر، فالذي يطالب الدليل الذي قال أنه يفطر، لأن الأصل هو صحة الصيام، فهذا مسلم قد أمسك بنية الصوم، فالأصل أن صومه صحيح، ودعوى أن هذا مفطر تحتاج إلى دليل، فلا بد أن تكون منصوصا عليه أو في معنى المنصوص عليه، أو في معنى المنصوص عليه. طيب، استعمال بخاخ الرضو هل يفطر الصائم أم لا؟ استعمال بخاخ الرضو، نعم نعم نعم نعم، هو بخاخ الرضو صحيح أنه لا يفطر الصائم، لأنه أولا يعني معظمه يذهب إلى الرئة ولا يذهب إلى المعدة، وإن كان يذهب إلى المعدة شيء يسير، لكن القدر الذي يذهب إلى المعدة شيء يسير جدا، هو أقل مما يذهب إلى المعدة من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوء، فالشيء اليسير جدا معفو عنه كما ذكرنا في ملوحة الماء في المضمضة في الوضوء معفو عنه بالإجماع، فكذلك أيضا هذا الشيء اليسير الذي يذهب إلى المعدة من بخاخ الربو هذا معفو عنه، ولذلك فبخاخ الربو نقول لا يفطر الصائم والصوم معه صحيح. لكن هناك أنواع يعني استجدت أنواع أخرى من يعني أنواع علاج الربو، فبعض ما يعالج به الربو تكون على شكل كبسولات وتوضع يعني في الفم ثم تنفجر ويختلط الدقيق ب الريق ثم يبلعه، هذا يفطر الصائم، هذا يفطر الصائم. الكلام في البخاخ المعروف الذي له مجرد يعني هواء أو رذاذ فهذا لا يفطر الصائم. طيب، الأقراص التي تحت اللسان التي يستعملها يعني المصابون بالأزمات القلبية هل تفطر الصائم؟ نعم. لماذا؟ وعلى أصول المذهب عند الحنابلة أنها تفطر، لكن على قاعدة شيخ الإسلام لا تفطر، ليست أكلا ولا شربا ولا معنى الأكل والشرب، فهي أشبه بالحقن التي تخرج عن طريق الدبر مثلا، أو هذه الصحيح أنها لا تفطر كما ذكرنا، الأصل صحة الصوم، ولذلك الصواب أنها لا تفطر. طيب، لاصقات النيكوتين يعني المدمنون على شرب تدخين لا يستطيعون الإقلاع عنه مرة واحدة، وإنما يكون ذلك بالتدريج، فيستخدمون معهم لاصقات النيكوتين، يعني مادة فيها نيكوتين توضع على الجلد لأجل أن يقلع التدخين شيئا فشيئا، وهذه اللاصقات فيها نيكوتين يعني مادة مركزة هو يمتصها الجلد، هل هذه تفطر؟ نعم نعم، هي فيها الخلاف الذي أشرنا إليه، على أصول المذهب أنها تفطر، وعلى قاعدة شيخ الإسلام لا تفطر، لجنة دائما للبحوث العلمية والإفتاء اصدر فتوى بأنها تفطر، قالوا لأنها الدم يمتصها يعني عن طريق الجلد وتذهب للدم، لكن على قاعدة تقرر شيخ الإسلام أنها لا تفطر، وهذا هو الصحيح، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، فالصواب إذن أنها لا تفطر. طيب، هل في بقي أشياء من المفطرات المعاصرة؟ غسيل الكلى، غسيل الكلى، غسيل الكلى هو على نوعين. غسيل الكلى المعتاد الذي يكون معه استخراج الدم ثم إعادته للجسم، استخراج الدم وتنقيته ثم إعادته للجسم، الطريقة المشهورة المعروفة، وهذه تفطر الصائم، تفسد الصوم. صدر في فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ورحمه الله، وذلك لأن الغسيل عندما يراد غسيل الدم يضاف له سكريات وأملاح ونحو ذلك، ولذلك نجد أن من يغسل تغسل كليتاه نجد أنه يرتفع عنده مستوى السكر ويجد نشاطا وخفة، فهو إذن يفطر الصائم. والقسم الثاني الغسيل الإبريتوني، الغسيل الإبريتوني هو نوع من الغسيل عن طريق غشاء البطن، يوضع مرشح عن طريق غشاء البطن ويمتص يعني ما في الدم من الشوائب، ولها طريقة يعني يعرفها أهل الاختصاص. غسيل إبريتوني اختلف فيه العلماء المعاصرين هل يفطر أم لا، فمنهم من قال أنه لا يفطر لأنه ليس في معنى الغسيل العادي الذي بالأجهزة المعروفة، ومنهم من قال أنه يفطر. والحقيقة أننا إذا يعني وجدنا أن الذي يغسل غسيل إبريتوني نجد أنه أيضا يجد خفة ونشاطا ويرتفع عنده مستوى السكر، فنجد أن له أثرا عليه، وهذا دليل على أنه قد استفاد من هذا التغسيل، وربما ينفذ إليه فيتامينات وسكريات وأملاح عن طريق هذا الغسيل. والهدف الأقرب أيضا أنه يفطر الصائم وأنه يفسد به الصوم، ولذلك من احتاج للغسيل بنوعيه فإنه يفعل ولا حرج عليه ويقضي بعد رمضان إن استطاع أن يقضي، فإن لم يستطع فيلزمه القضاء. طيب بالنسبة للبخور، البخور هل يفطر الصائم؟ البخور لا يفطر الصائم، لكن بعض أهل العلم كره أن يتعمد الصائم استنشاق البخور، قال لأن له يخشى أن يكون له جرم فيذهب للمعدة، لكن هو ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولأن القدر أيضا الذي يذهب المعدة قليل. أما شرب الدخان نفسه، شرب الدخان يعني هذا المزود بالنيكوتين، فالذي يظهر أنه يفطر الصائم، وذلك لأن نسبة النيكوتين فيه مركزة وهو يعني كثير وله جرم، ولذلك يكون له أثر، يكون له أثر على يعني الجوف وعلى المعدة. الأقرب الله أعلم من شرب الدخان أنه يفطر الصائم. وقد يقول قائل ماذا فرقتم بين شرب الدخان وبين البخور؟ نقول لأن شرب الدخان مركز، مركز تركيزا ظاهرا ويشتمل على مادة النيكوتين وربما مواد أخرى، بينما البخور مجرد دخان، فهي ليست يعني مركزة، ليست مادة يعني مركزة يستنشقها الصائم، وإنما هو دخان. فلذلك والأصل صحة الصوم، ولذلك فإنه لا يفسد صومه بذلك. نعم وهي يغلب. نعم نعم نعم والله تحتاج إلى تأمل، لكن الأحسن هو ما قال شيخ الإسلام أنها المنصوص عليها وما في معناه، القاعدة مضطردة، المنصوص عليه وما في معناه، الأكل وما في معناه، الشرب وما في معناه، الحجامة وما في معناه، يعني كل ما كان منصوصا عليه وما كان في معناه هذا هو الأقرب. مهما ما ذكرت تحتاج إلى يعني تأمل ونظر. نعم. أما بالنسبة للإبر إن كانت مغذية فلا شك أنها تفطر الصائم، لا تقوم مقام الطعام والشراب. أما إذا كانت غير مغذية فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. لكن على قياس المذهب تفطر الصائم، لأنه كل ما نفذ إلى الجوف يفطر الصائم. لكن على القول الراجح على قاعدة شيخ الإسلام أنها لا تفطر الصائم. نعم نعم نعم. أما بالنسبة لبخار الأكسجين فهو كبخاخ الربو لا يفطر الصائم، للعلة التي ذكرناها في بخاخ الربو. المنظار لا يفطر الصائم إلا إذا كان قد دهن بدهن ونحوه فإنه يفطر الصائم، لأن أحيانا المناظير تدهن بدهون وعندما تنفذ الجوف يعلق هذا الدهن بالجوف، فهنا يحصل التفطير بهذا الدهن. لكن لو كانت من غير دهن فلا تفطر الصائم، ليس أكل ولا شرب ولا معنى الأكل والشرب. القاعدة التي رجحناها إذا لا يفطر الصائم إلا إذا كان دهن، إذا كان دهن هذا معنى الأكل. نعم، رأيت لو تناول دهنا لا يفطر، هذه مثلها. نعم، سبب في القيء، يعني هو إذا كان تسبب وهو لم يعلم به من قبل فلا يفسد صومه. أما إذا كان يعلم بأن استخدام هذا المنظار سوف يحصل له معه قيء، هو لا يفسد صومه عليه القضاء، لكن يحتاج إلى منظار فعله وعليه القضاء. نعم نعم، هو لكن البخاخ هذا يذهب للرئة لا يذهب للمعدة، وقد يذهب للمعدة الشيء لكن الشيء يسير جدا فيعفى عنه. نعم هل صحيح هي؟ صحيح أنه لا يفطر، ولذلك قل لو وطئ حنظلة فوجد طعمها في دماغه أنه لا يفطر، لا يفطر إلا بما المنصوص اللي ذكرناها وما كان في معناها. هل بقي شيء من مفطرات المعاصرة لم نذكره؟ اللي عنده شيء يذكره الآن. نعم نعم، العلك إذا كان، طبعا العلك اللي يتكلم عنه فقط غير العلك الموجود الآن، هو اللي مسمونه اللبان كان بدون طعم، يعني إذا كان مجرد علك يعني ولا يجد طعمه في حلقه فغاية ما فيه أنه مكروه. لكن لو استخدم علكا له طعم، له طعم فوجد طعمه في حلقه يفسد به الصوم، فهو إذن على هذا التفصيل. نعم، فرشة الأسنان لا تفطر الصائم، وحتى لو استخدم المعجون، لكن يجب عليه أن يلفظ المعجون بعد استخدامه، هو أشبه بالمضمضة، هو المضمضة للصائم لا تفطر الصائم بالإجماع. نعم، خلع السن أيضا لا يفطر الصائم، لكن مع ملاحظة أن ما يخرج منه من الدم ونحوه يجب عليه أن يلفظه، فإذا كان يلفظ ما يخرج منه مما يصاحب القلع فصومه صحيح، أصلا صومه صحيح. والدم الذي يخرج مع قلع الضرس الغالب أنه دم يسير لا يضر، وكما ذكرنا في القاعدة أن الدم اليسير أنه لا يفسد الصوم، إنما الذي يفسد الصوم الدم الكثير الذي في معنى دم الحجامة. نعم، نريد يا أخوان أول شيء نركز على هذا، هل في مفطرات معاصرة لم نذكرها؟ نعم كيف؟ لسقاط، هي نعم لسقاط منع الحمل لا ليس لها أثر علاقة بالصوم، لكن أثرها بالنسبة للطهارة، بالنسبة للطهارة، وأيضا أثرها بالنسبة للغسل، غسل من الحيض أو غسل من الجنابة، هنا يأتي الإشكال. هذه الأسقاط يقولون يعني أنها لو خلعت أثناء يعني لو نزعت أثناء الغسل بطل مفعولها، فلا بد أن تستمر. والذي يظهر الله أعلم أن حكمها حكم الجبيرة، وأنه يجوز استخدامها وتمسح عليها المرأة أثناء الغسل. نعم طيب يا أخوان، بس حتى ننتهي من الدرس، هل بقي شيء من مفطرات المعاصرة قبل أن نفتح السؤال؟ نعم، البنج لا يفطر الصائم إلا إذا أغمي عليه، هذه تكلمنا عن مسألة الإغماء في الدرس السابق، وماذا قلنا بالنسبة لأثر الإغماء على الصوم؟ نريد أن نستذكر ما قلنا في الدرس السابق اللي كان معنا. نعم أثر الإغماء على الصوم. نعم فواز. نعم لكن هل الإغماء يفسد الصوم أو لا يفسده؟ فصلنا الكلام فيه. فهد نعم نعم نعم نغمي عليه جميع النهار جميع النهار ولم ينفق جزءا منه فيلزمه القضاء. طيب وإن أفاق جزءا من النهار نعم أحسن إن أفاق جزءا من النهار ولو كان شيئا يسيرا فإن صومه صحيح. وعلى ذلك يقال بالنسبة لمسألة البنج. هل بقي شيء من المفطرات المعاصرة؟ نعم السواك المعطر فيه إشكال حقيقة فيه إشكال لأن السواك المعطر إذا إذا إذا كان سيلفظ يعني ريقه بعد سواكه فلا حرج عليه فهو كالمعجون كمعجون الأسنان. أما إذا كان سيبتلع الريق بعد تنظيف الأسنان بالسواك المعطر فهنا يفسد صومه لأن هذا العطر مادة مادة لها طعم وتشبه يعني بعض يعني المأكولات والمشروبات من بعض الوجوه ولذلك فإنه يفسد الصوم به. ولهذا من أراد أن يستخدم يعني من أراد أن يستاك يستاك بالسواك غير معطر أو يستاك بالسواك المعطر مع لفظ ريقه وعدم ابتلاعه. طيب قبل أن تحرص الأسئلة هل بقي شيء؟ نعم بخاخ تغيير راحة الفم لا حرج فيه لأنه مجرد رذاذ فهو أشبه بخاخ الربو الذي يظهر أنه لا شيء فيه وإن كان الأولى اجتنابه لكن يعني نتكلم عن حكم المسألة أنه لا يفسد الصوم. نعم نعم لا خلونا وشي ننتهي من فطرات المعاصرة هل بقي منها شيء؟ إبر الأنسولين على القاعدة التي ذكرناها ماذا نقول فيها؟ احنا قلنا الإبر إذا كانت مغذية فإنها تفسد الصوم إذا كانت غير مغذية إنها لا تفسد الصوم على قياس المذهب تفسد الصوم وعلى قاعدة الشيخ الإسلام الصوم معها صحيح والراجح هو القول الثاني وبناء على ذلك نقول لا حرج في استعمالها إن شاء الله. طيب بقي شيء مفطرات؟ نعم حقن الدم نعم يفسد الصوم لأن الدم هو غاية الغذاء هو غاية الغذاء ولذلك فإن حقن الدم يفسد الصوم. افترض مثلا أن أحد مثلا احتاج إلى أن يحقن بدم فيحقن بدم لكنه يقضي ذلك اليوم. هل بقي شيء مفطرات؟ نعم نعم نعم لكن بخاخ تغيير رائحة الفم يعني هل توافقون زميلكم يكون فيها طعم؟ نعم كيف؟ أي نعم نعم على نعم إذا كان فيه طعم فعلى القاعدة إذن لابد أن يلفظه لابد أن يلفظه يستخدمه ويلفظ يعني الريق فإن بلعه فيفطر الصائم هو يعني كالمعجون وكأيضا السواك الذي المعطر هو على قاعدة. ويا أخوان نضبط الأصول والقواعد ضبط الأصول والقواعد تستطيع أن تعرف حكم أي مسألة. نعم لا خلوا الأسئلة طيب انتهي منها بقي شيء من المفطرات؟ نعم نختم نعم الإبر ذكرنا فيها قاعدة جميع الأبر لا تفطر إلا الإبر المغذية على القاعدة التي رجحناها جميع الإبر غير المغذية إلا الإبر المغذية. طيب ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة.